الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب الإبانة للحافظ عبيد الله بن بطة رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والحاضرين والمستمعين. قال ابن بطة رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وجلد عمر رضي الله عنه صبيغا التميمي في مسالته في حروف من القرآن. نعم. وقال ابن عباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي عنهما، قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه بعض، يعني لا تعارضوا كتاب الله بعضه بعض، لا تأتي إلى الآيات المتشابهة وتعارضها في الآيات الأخرى. مثلا قوله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، لا تعارض هذه الآية وتقول هذه معارضة لقوله: آمنتم من في السماء. قل: لا، وهو معكم أينما كنتم، أي بحفظه وحاطه سبحانه وتعالى، وأمنتم من في السماء، وسبح اسم ربك الأعلى، بيان أن علو الله سبحانه وتعالى على خلقه عز وجل. فمعنى قول ابن عباس يعني لا تعارض القرآن بعضه ببعض كما فعل أهل البدع والضلال. نعم. قال: وجلد، نعم شيخ، وجلد، قال: وجلد عمر رضي الله عنه صبيغا التميمي في مسالته في حروف من القرآن. نعم. هنا ذكر قصة مختصرة وهي عند أبي عثمان النيسابوري، مطولة في عقد السلف وعند الأجري في الشريعة، أن صبيغا التميمي كان يأتي بالآيات المشتبهة فيسأل عنها. قالوا أنه ما أراد يعني إزالة الإشكال الذي عنده، إنما أراد التلبيس على على الناس، لأن الذي يأتي إلى يعني الآيات الملتبسة المتشابهة إما أنه يعني أصبح عنده يعني قصر فهم فيسأل أهل العلم حتى يعني يزال عنه الإشكال الذي أصابه، وأما شخص آخر لا، يأتي لهذه الآيات حتى يلبس على الناس، حتى يلبس على الناس. فصبيغ التميمي كان في المدينة وكان يعني يسأل عن متشابه القرآن، يسأل عن متشابه القرآن. فلما علم به عمر عنه الله ضربه في العصا التي معه الدرة، فأوجعه وأمر بنفيه إلى الكوفة. وكان يعني أبو موسى الأشعري رحمه الله أميرا على الكوفة في ذاك الزمان، فأمرهم أن لا يكلموه ولا يجالسوه سنة كاملة. خلال هذه السنة تاب الرجل وأعلن توبته وأنه ذهب الذي في رأسه. فهذا فيه أن ولي الأمر له أن يؤدب أهل الزيغ والضلال من أهل البدع والانحرافات، لأن هؤلاء يعني شرهم يعني عظيم، لا سيما أنهم يعني يتلبسون بثياب السنة فيظهرون السنة للناس وأنهم على السنة وعلى مذهب يعني السلف الصالح. فمثل هؤلاء يعني ينبغي أن يؤدبون. فالحاكم إذا يعني جلد فلانا أو حبس فلانا ممن يعني يخشى مفسدته، هذا شك أنه من المصالح المرسلة. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فأصغلها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. نعم. وفي رواية: إذا سمعت قول الحق يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، يعني انتبه لها، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، لأنك أنت المخاطب بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، أنت المخاطب، أنتم أهل الإيمان. قال إذا سمعت يقول الله كذا وكذا، يعني يقول يا أيها آمنوا، قال فأصغي لها سمعك، يعني انتبه لها، لأنك أنت المخاطب. فإنه إما خير تؤمر به، وربنا عز وجل لا يؤمر إلا بخير، كل ما كان فيه خير للناس في دينهم ودنياهم أمر به ربنا سبحانه وتعالى، أمر وجوب أو أمر استحباب. قال أو شر تنهى عنه، ربنا عز وجل كل ما فيه شر للناس في دينهم ودنياهم نهى عنه ربنا عز وجل، نهي تحريم أو نهي كراهة. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل، فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل. نعم، قال ابن مسعود القرآن كلام الله، وهذه العبارة متواترة عن السلف، لأن القرآن كلام الله، لم ينازع أحد من السلف في هذا، حتى جاء بعدهم أهل الزيغ والضلال من الجهمية والمعتزلة وقالوا أن القرآن ليس كلام الله، إنه خلق من خلق الله. وأما ما دل عليه الكتاب والسنة وجماعة سلف الأمة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لذلك يقول العلم لا عبرة بخلافات المبتدعة، هذه قاعدة، لا عبرة بخلافات المبتدعة، إنسان يسير يعني على ما عليه أهل السنة والجماعة ولا يعني يلتفت لخلافات المبتدعة. فقال القرآن كلام الله، فمن قال فيه شيئا، يعني في التفسير فسر آية، قال فإنما يتقوله على الله عز وجل، لأنه يفسر كلام الله كأنه يقول مراد الله كذا وكذا، فأنت تفسر كلام الله، فهذا فيه التحرز، أنه ليس لكل أحد أن يفسر القرآن بمجرد الرأي، إنما عليه أن يفسر بعلم وبصيرة، أما عن جهل وضعف علم فهذا ينبغي عليه أن لا يتقول على الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من ترك السنة كفر. نعم، قال ابن عمر: من ترك السنة كفر، من قال حسبنا القرآن فقط لا نريد السنة فقد كفر. السنة تفسر القرآن، قال أحد السلف قال القرآن أحوج إلى السنة، من السنة إلى القرآن، يعني أن السنة ليست بحاجة، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، هذا قول بعض السلف، لأن السنة هي التي تفسر القرآن. ربنا عجل أمر بإقام الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يبين صفة الصلاة ولم يبين ما هي الأنصبة ومتى تخرج الزكاة، فالسنة تفسر القرآن، ما أجمل في القرآن فسرت السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لك قالوا القرآن أحوج إلى السنة، من السنة إلى القرآن. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز: السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل، ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم. نعم، السنة لها ثلاث إطلاقات عند أهل العلم، لها ثلاث إطلاقات، إذا أطلقت في باب العقيدة فالمراد ضد البدعة، إذا أطلقت في باب العقيدة المراد بها ضد البدعة، يعني الاعتقاد من كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، إيه السنة؟ يعني ضد البدعة، يعني العقيدة، عقيدة للسنة. وإذا أطلقت السنة في كتب الحديث فالمراد كل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، إذا أطلقت في كتب الحديث. وإذا أطلقت في كتب الفقه وأصول الفقه فالمراد ما أمر به الشارع أمرا غير لازم، ما أمر به الشارع أمرا غير لازم، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فهنا أراد عمر في باب العقيدة، يعني ضد البدعة، قال السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل، يعني إيش؟ من البدع والخرافات. ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم، يعني أن السلف الصالح كانوا أعلم منكم، لكن تركوا النزاع وتركوا الجدل وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن يقولون يعني يسعكم ما وسع السلف، يسعكم ما وسع السلف، يعني لا تجادلون ولا تنازعوا، إنما سيروا على ما سار عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين واتباع التابعين ومن جاء بعدهم من أئمة المجتهدين. نعم. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: إن الله عز وجل لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. نعم، قال رجل لابن عباس، هذا مبهم، الرجل مبهم ما سمي، قال: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، يعني يا أهل البيت، يا أهل البيت. فقاله ابن عباس، قال: إن الله عز وجل لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، لأن الهوى كما قلنا ينقسم إلى قسمين: هوى ممدوح وهوى مذموم. الهوى الممدوح هو الذي موافق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: لا يمنع أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حيث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح كما قال أهل العلم. والثاني هوى المذموم، وهو الهوى المخالف للكتاب والسنة، واتبعوا أهواءهم، واتبعوا أهواءهم. فالهوى المذموم هو المخالف للكتاب والسنة، لأنه صد صاحبه عن الحق. نعم. وقال الحسن ومجاهد بن جبر وأبو العالية الرياحي: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال الحسن: إذا أطلق الحسن هكذا فهو الحسن البصري، أما ما عداه فإنه إيش يسمى؟ الحسن ابن فلان. أما إذا قيل الحسن هكذا اعرف أنه المراد الحسن البصري. قال الحسن البصري ومجاهد بن جبر وابو العالي الرياحي، هؤلاء كلهم من سادات التابعين، كلهم ثقات أخرج لهم البخاري ومسلم. قال: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، يعني هذا الهوى المذموم المخالف للكتاب والسنة، سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. وهذا فيه التحذير من اتباع الهوى والإعراض عن الكتاب والسنة. نعم. وقال الحسن: ما من داء أشد من هوى خالط قلبا. وقال الحسن، قلنا إذا اطلق المراد من الحسن البصري، قال: ما من داء، يعني مرض، أشد من هوى يخالط قلبا، يعني بدعة تخالط قلب ابن آدم، لأن البدعة إذا خالط القلب يصعب على الإنسان نزعها، يصعب إلا أن يشاء الله. لذلك قال بعض السلف، قال: ليس لمبتدع توبة. يقول الشيخ الباز رحمه الله، يقول هذا غالبا. لماذا غالبا؟ لأنه يرى نفسه أنه هو على حق، يرى نفسه أنه هو على حق، فكيف يتوب وهو يرى أنه هو على حق وأنت على باطل؟ الرافضة يرونهم على حق ونحن على باطل، الصوفية كذلك، الأشاعرة، الماتريدية وغيرهم من أهل الزيغ والضلال. لو أن الرافضة يرون أنهم على حق ما عبدوا القبور، وكذا الصوفية وكذا غيرهم من أهل الزيغ والضلال. لذلك قالوا أن ليس لصاحب توبة، ليس لصاحب بدعة توبة، رواه عبد الله بن أحمد وغيره، قالوا يعني غالبا، ولا بعض أهل البدع قد يتوب، نعم، وتحسن توبته. أبو الحسن الأشعري كان من كبار الأشاعرة، بل هو مؤسس المذهب، تاب إلى الله في آخر حياته رحمه الله. عمران بن حطان كان من كبار الخوارج، قال ابن حجر رحمه الله فتح الباري أنه تاب في آخر حياته، فقد يوفق للتوبة. نعم. وقال أبو قلابة: إياكم وأصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وقال أبو قلابة، هذا أيضا تابعي من طلاب أبي هريرة، هو من رجال الصحيحين، قال: إياكم، وهذا تحذير، وأصحاب الخصومات، يعني أصحاب البدع الذين يخاصمون في الباطل، يخاصمون في الباطل. قال: فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم، يعني أنك إذا جادلت أهل الباطل وأنت ليس عندك علم يخشى عليك، يخشى عليك أن تتبع أهواءهم فتظل كما ظلوا. قال أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وكم من إنسان لما أصبح يسأل عن يعني الأمور الملتبسة زاق. فالشاهد فيه تحذير من سماع كلام أهل الباطل. قلت للشيخ صالح الحيدان رحمه الله في إحدى السنوات عن قراءة كتب أهل الزيغ والضلال، فقال ما تقرأ إلا لعالم أراد الرد عليهم، لأن القلوب يقول بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالإنسان يا أخوة قد يقرأ هذا الكتاب ويتأثر، فكيف بمن يجالس أهل الباطل؟ لكن قال أهل العلم مجالسة أهل الباطل لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى إما أن تتأثر، وكم من إنسان تأثر، بل من العلماء ابن عقيل الحنبلي من كبار الحنابلة في زمانه، من كبار الحنابلة في القرن الخامس، من كبار الحنابلة كان يجالس أهل الكلام ويأتونه كبار الحنابلة في زمانه، يا فلان لا تجالسهم، قال أنا عندي علم وأنا ونصحهم. مع الزمان أصبح من كبار أهل الكلام، تأثر. الحالة الثانية إذا ما تأثرت جلوسك معهم شبهة. يقول عمر بن الخطاب رحمه الله من أوقع نفسه في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه، رواه أبو داود في كتاب الزهد. من أوقع نفسه في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. من مثل الصحابة رضي الله عليهم؟ من مثل رسول الكريم وهو رسول الله في الصحيحين لما كان معتكفا وجاءته صفية كيف وذهب معها إلى البيت، رأى اثنان من الصحابة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أطهر قلوب، فقال على رسلكم إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني من يشك فيك؟ سبحان الله. قال إن الشيطان يجري إيش من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت إيش أن يوقع في قلوبكم شيئا. فجلوسك معهم يعني شبهة. قال عمر من أوقع نفسه في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. فيعني ربما قال وجاء عند الحاكم في المستدرك قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. شوف هو ما شرب يدار فيها الخمر. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحسبة يقول رحمه الله حاضر المنكر كفاعله، حاضر المنكر كفاعله، يعني الذي يجلس مع أهل الباطل كأنه إيش مع أهل الباطل. هذا شبهة. فالإنسان يبتعد عن الشبهات، يبتعد عن أهل الباطل، لا يجالسهم ولا يمازحهم ولا يثني عليهم أبدا حتى يعني لا يساء فيه الظن. فهذا يعني قول أبو قلابة رحمه الله وقول غير من السلف، قال إياكم وأصحاب الخصومات، يعني أصحاب البدع الذين يخاصمون في الباطل، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم، يعني تكونوا إيش مثلهم. قال أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، أنت كنت تعرف الحق والسنة لبس عليك هذا الرجل. نعم. قال رحمه الله وكره عطاء وطاووس ومجاهد والشابي وإبراهيم رحمهم الله أن يفتوا في شيء من الخصومات، وقالوا الخصومات محق الدين. قال ما خاصم ورع قط. نعم. قال وكره عطاء، إذا أطلق عطاء هكذا يعني عطاء بن أبي رباح، إذا أطلق ما عدا يأتي يعني مقيدا عطاء بن السائب، عطاء الخرساني وهكذا، وطاووس يعني ابن كيسان اليماني، ومجاهد معروف بن جبر، والشعبي عامر ابن شرحيل الشعبي، وابراهيم إذا أطلق ابراهيم غالبا المراد ابراهيم النخعي، غالبا المراد ابراهيم النخعي هو من كبار يعني علماء الكوفة في زمانه ابراهيم النخعي. هؤلاء الخمسة كرهوا أن يفتي في شيء من الخصومات، وقالوا الخصومات محق الدين، يعني تبطل الدين وتمحاه، تبطل الدين وتمحاه، لأنه سوف يتلبس بالضلالات والبدع. فهم كرهوا إيش يعني أن يفتوا في الخصومات، يعني إيش أن ينازعوا في الخصومات. وقال هنا ما ذكر من الذي قال ما خاصم ورع قط، يعني الورع ما يخاصم، إنما يجعل أصبعيه في أذنيه ثم يمشي. روى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة أن رجلا قال لأيوب السختياني، أيوب من كبار علماء زمانه من التابعين، قال: يا أيوب أريد أن أخاصمك في كلمة. قال: وضع أصبعه في أذنيه فقال: ولا نصف كلمة، ومضى وتركه. فما كانوا يجادلون أهل الزيغ والضلال، لأنهم غالبا ما يقنعون، إنما أراد إيش؟ أن يريك أنه عنده يعني علم، وحتى يعني يلقي عليك هذه الشبه ثم يمشي. نعم. وقال عمران بن الحصين رضي الله عنه: الحياء من الإيمان. نعم، هذا طبعا، وقال عمران: الحياء من الإيمان، هذا حديث مرفوع في الصحيحين، مرفوع في الصحيحين: الحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء شعبة من شعب الإيمان. نعم. فقال رجل عنده في الحكمة مكتوب: إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك، لا أكلمك أبدا. الله أكبر، الله أكبر، سبحانه. يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على التمسك في السنة ويعرضون عما سواها. لما جاء هذا الرجل هنا مبهم ما ذكروه، فيه قال مكتوب في الحكمة، يعني في الكتب التوراة والإنجيل، كتب بني إسرائيل، هذا معنى الحكمة. إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا، يعني أن الحياء إما مذموم وإما ممدوح. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله وتحدثني من صحفك، يعني من هذه الكتب، كتب بني إسرائيل، لا أكلمك أبدا. هذه العبارة: لا أكلمك أبدا، قالها عمران لهذا الرجل، وقالها عبد الله بن عمر لابنه كما في السنن، لما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله أو بيوت الله. فقال ابنه: قيل بلال، وقيل عبيد الله، وقيل غيرهما. قال: والله لا منعهن. قال: حدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول من عقا، والله لا أكلمك أبدا. وثبت أيضا عن غيرهم من السلف يهجرونه حتى يتوب، لأن مخالفة السنة أمر عظيم، فالإنسان لا يخالف السنة. ذاك كما قال الزهري رحمه الله، قال: من الله البلاغ ومن رسول قال من الله البلاغ ومن رسول البيان، قال: وعين التسليم. لا سأل، لا أن نسلم، أما نعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام بقول فلان أو بالكتب الأوائل، هذا لا شك أنه من الزيغ والضلال، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أعطيهم فتنة أوصهم على الإمام أحمد المغيرة الفتنة، قال: الفتنة الشرك، والعياذ بالله. نعم. وذكر عند عمران بن الحصين رضي الله عنه الحديث: فقال رجل من القوم: لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. فقال عمران: إنك لأحمق، أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرا؟ أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرا؟ إن القرآن أحكمه، وإن السنة فسرت. نعم. وذكر عند عمران بن الحصين الحديث يعني ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو صفة. فقال رجل من القوم، يعني كان عنده، قال: لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. هذا هو حال الآن ما يسمى بالقرآنيين، الذين يعني يقولون: حسبنا القرآن، ما وجدنا فيه حلال أحللناه، ما وجدنا فيه حرام حرمناه، أما السنة فإنهم لا يلتفتون لها. وقد كفرهم العلماء، من ترك السنة ولا يد السنة قالوا بأن هذا كافر. وجاء أيضا في فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله، قال ابن عمر قبل غيره، قال: من ترك السنة كفر. فقال عمران: إنك الأحمق. صدق، أحمق شخص يقول لا نريد السنة حسب القرآن. قلنا أن القرآن أحوج للسنة من السنة للقرآن. قال: أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة؟ تكبير وركوع ورفع من الركوع، ما تقول في الركوع، ما تقول في الرفع من الركوع، ما تقول في السجود، لا، ما تقول في التشهد، ما تقول في السلام. قال أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرا؟ عايز يقول أقيموا الصلاة، ما بين كيف الصلاة. آتوا الزكاة ما ذكر ما هي أصناف الزكاة، ما هي شروط الزكاة، لمن تعطى، عفوا متى اسمه تجب الزكاة، كل هذه غير موجودة في كتاب الله. فالسنة بيّنت أن المال لابد أن يحول عليه الحول، كيف، وأنه لابد من الملك التام، فبيّنت السنة هذا كله. قال إن القرآن أحكمه، المحكم يعني الذي يحتاج إلى تفسير، وإن السنة فسرته، وإن السنة فسرته. المحكم هو الكلام العام، والمفسر هو الكلام الواضح الذي فسر هذا الكلام العام. والسنة إذا أطلقت عند الصحابة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة إذا أطلقت عند الصحابة فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أطلقت عند التابعين فيها خلاف، هل مراد الصحابة أم النبي عليه الصلاة والسلام، على قولين. نعم. وقال المقدام بن معد كرب رضي الله عنه: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، فقال: يوشك رجل على أريكته ياتيه ما أمرت أو نهيت، فيقول: دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فلا أعرفن الرجل منكم. نعم، هذا كالذي قبله، الذين عطلوا السنة وعملوا بالقرآن. قال عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه، قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، يعني في غزوة خيبر نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل على أريكته، يعني سوف يأتي رجل على أريكته، يأتيه ما أمرت أو نهيت، فيقول: دعونا من هذا، يعني دعونا من السنة، ما ندري ما هذا، يعني عن السنة، عليكم بكتاب الله، يعني ما وجدتم فيه حلال فأحلوه، ما وجدتم فيه حرام فحرموا، ما عداه أتركوا عنكم. قال: فلا أعرفن الرجل منكم، يعني الذي سوف يقول هذا القول، ويقول هذا القول، فيقول: ظهروا هؤلاء القرآنيين، ظهروا. فالشاهد أن هذا فيه التحذير من تعطيل السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة تفسر القرآن، تفسر القرآن. بعض أهل الزيغ والضلال كيعني الأشاعرة مثلا والمعتزلة قالوا في كتاب يعني الأحكام، نعم نعمل بالسنة كلها المتواترة والأحد، أما في باب العقيدة لا، إلا المتواتر، الأحد ما نعمل به. فهذا القول يا أخوة هو أشبه بهذا القول، هو أيضا تعطيل للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأحاديث المتواترة قليلة جدا، أوصلها السيوطي إلى 100، ثم جاء بعده الكتاني وزاد عليها أوصل إلى 400 حديث، يعني السنة كلها 400 حديث، سبحان الله. سنة النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الأحاديث، آلاف الأحاديث. فهؤلاء كهؤلاء أرادوا تعطيل السنة. نعم. وقال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت أرأيت؟ فقال: اجعل أرأيت باليمن، إنما هي السنن. نعم، وقال رجل لابن عمر، هنا مبهم أيضا، أرأيت يا ابن عمر أرأيت؟ قيل أنه يسأل عن أشياء لم تقع، افتراضية، لو فرضنا وقع كذا، لو فرضنا حصل كذا، لو فرضنا، هذا معنى ايش؟ أرأيتها. فقال ابن عمر: اجعل أرأيتها باليمن، في رواية قال: اجعل أرأيتها خلف ذاك الكوكب، يعني لا اترك عنك أرأيت ما رأيت. قال: إنما هي السنن، يعني هي الطرق، فعليك بالسنن واترك عنك أرأيتها ورأيتها والأمور الافتراضية التي لم تقع. آخر شيء قال: وقال الشعبي: ما قضيت لي رأيا قط. وقال الشعبي، عامر بن شرحيل الشعبي ومن سادات التابعين، قال: ما قضيت لي رأيا قط، يعني ما قلت برأيي، إنما أقول مع الدليل، إن أفتيت في بالحلال ذكرت الدليل، وإن أفتيت بالحرام ذكرت الدليل، وهكذا ينبغي لأهل السنة. كان الشيخ بن باز رحمه الله يقول للطلاب: إذا قلت شيء حرام وأنتم لديكم دليل ناقشوني، وإن قلت حلال وأنتم لديكم دليل ناقشوني. يقول لا تتركوني هكذا. هو الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. فالإنسان يا أخوة ما يفتي برأيه، ما يفتي برأيه. لكن الإمام محمد عبد الوهاب في الأصول الثلاثة إيش قال لما ذكر، قال معرفة اللي قال إيش معرفة الله ونبيه ودين الإسلام، قال بالأدلة، لأن هذا الدين مبني على الدليل، قال الله قال رسوله. أما مجرد الأهواء يقدم رأيه بدون دليل، هذا لا شك أنه مرفوض. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.